السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبتي في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. في برنامج خايف عليك نعلن الشعار: خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله الذي كتب لنفسه البقاء وحكم على كل الكائنات بالفناء. الحمد لله الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون ترى، هو خالق هو رازق، في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش موحدا لله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا سيد الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا عباد الله، نتحدث في برنامج خايف عليك عن نقاط التحول في حياة الأفراد أو الأسر أو المجتمعات أو الأمم أو في العالم أجمع. نقاط تحول، ممكن نقطة تحول من خلال موعظة، من خلال آية، من خلال حديث، من خلال موقف معين تتعرض ليه، من خلال حدث لأحد أصدقائك أو أبنائك أو لزوجك أو لنفسك، ممكن تتغير إلى طريق الهداية، إلى طريق النور، إلى طريق الحق، وللعكس من ذلك وبضدها تعرف الأشياء. ممكن ناس يا أخوانا بعد ما بيقوا ملتزمين، ممكن نقطة تحول من الشياطين تحولهم إلى طريق ضلالة وغواية. يا رب عصمنا وأبناءنا وأزواجنا من الذلل والخطأ، قولوا آمين. نقطة التحول النهاردة تحت عنوان موت الصديق. موت الصديق، كلنا يا حبيبي عارفين إن الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقون، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، أن هؤلاء المتقين لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون. قال الله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فصاحب الصاحب على طريق الحق، تلاقي واحد ملتزم، بشوش، مؤدب، محترم، من الجائز جدا أن يكون مقصر في أشياء، لكن عنده أمانة، عنده أدب، عنده إخلاص، رجل يحب الله ويحب رسوله، رجل يحب أهل العلم وأهل السنة، راجل ما بتراهوش أبدا يسخر من أي شيء في الدين، إنما يحب دائما طريق الخير. فصاحب هذا الصاحب، لأن صاحب السوء ساحب إلى نار جهنم، لأن الصاحب ساحب إما إلى نار جهنم وإما إلى الجنة. اللهم اجعلنا يا ربنا من الموفقين في اختيار صحبة الخير يا رب العالمين. واحد من الناس كان مصاحب صاحب له، وإحنا قلنا يا حبيبي إن صاحب السوء ده مصيبة، مصيبة يا أخوانا، بينسي الإنسان الذكر. أنت عارف إن عقبة بن أبي معيط لما كان هيؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقوم يجيله صاحبه أبو جهل عليه لعنة الله، يقول له: أنت سمعت أنك عاوز تروح تقعد مع محمد، وعرفت أن رق قلبك، لا اوعى تعمل كده، ده أنا عايزك تخرج بكرة وتروح تدفل في وجه محمد. وفعل ما أراده صاحبه الذي دله على الشر والسوء، فكان مصيره أن مات على كفر وعناد، وهو من أهل النار بإذن الله. اوعى أبدا تصاحب رفيق سوء، لكن لما تصاحب صاحب الحق، وامشي في طريق وسفر الرحمة، سفر طلب العلم. إنما بعض الناس يصاحبون بعضهم البعض على وثيقة من الشيطان، وعلى عهد على طريق مخالف لطريق الرحمن، بيبعدوا عن سنن النبي. فأحدهم سافر مع صديقه في سفر غفلة، فلما ساروا في طريقهم إلى بلد من البلاد التي يذهب إليها الشباب الثري ليذهب إلى أوكار الشيطان وإلى معاصي الملك الرحمن، يشربون الخمر ويتقلبون في أحضان البغايا، وهي متعة تزول مع زوال لحظتها، بل إنها تكون شهوة قد من الجائز جدا أن تكون آخرها جهنم. المهم، هذا الصاحب يقول: لقد رأيت صديقي وقد هام بفتاة حبا من دون الله، أحبها جدا، أصبحت تملك حياته. واحد بيوحد الله، واحد عارف أخلاق رسول الله، في فتاة تتملك قلبه وعقله لدرجة إن هو مش شايف حاجة في الدنيا غيرها، لا يصلي، لا يصوم، لا يتصدق، لا يزكي بماله، بل يأخذ الأموال إلى بلاد الكفر والعناد والشرك ويتقلب في أحضان البغايا. هذا الشاب يقول ويذكر سبب تحوله من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن ضيق الصدر إلى انشراحه، ومن اضطراب القلب إلى طمأنينته. يقول السبب كان أمر عجيب جدا. إيه هو؟ قال في يوم من ذات الأيام: اسمع حبيبي، واحد الذي لا يغفل ولا ينام، وصلي على حبيبك النبي محمد، لا إله إلا الله، واللهم صلي على رسول الله. يقول هذا الصاحب: كنت مع صاحبي في سفر غفلة، نشرب الخمر، نتقلب في أحضان البغايا، وفي يوم تعلق قلب صديقي وكأن الله أراد أن يبتليه، والجزاء من جنس العمل، أراد أن يبتليه بحب وشغف عجيب لفتاة، فزاقته مرارة الهوان، وزاقته ذل الانكسار بسبب الحب الحرام. قال: وفي ليلة من الليالي تواعدا هو وعشيقته ومعشوقته في شقة من الشقق التي استأجروها للقاءات الحرام. قال: وبينما أنا وصديقي في هذه الشقة أجلس في حجرة أشاهد المناظر القبيحة والأفلام الداعرة، قال: وبينما أنا كذلك علمت أن صاحبي ستأتيه فتاته التي هام بها حبا، فتأخرت عن موعدها، فكان يدخل علي يشرب الخمر وهو مسكر، ويسير يمينا ويسارا، ويقول: تأخرت محبوبتي، فأهون عليه، لكنه كنت أرى الدم يخرج في رأسه، ولا ليس لمجرد الغير عليها، لا، إنما بسبب تأخر فتاته. قال: فوجدت فيه اضطرابا وارتعاشة في يده، والقلب قد اضطرب، ودقاته قد أسرعت، ودمه قد فار، وضغطه قد ارتفع. كل هذا لماذا؟ لأنه ينتظر المعشوقة. الشيطان يفعل به هذه الأفعيل، يتلاعب به، لأنه سلم نفسه لشيطان من الإنس وشيطان من الجن، يتلاعبون به كالقرى، بل إن القرى أكرم منه، سبحان الله. قال: في لحظة من اللحظات بعد أن تأخرت المعشوقة ساعات، فإذ بجرس الباب ينطلق داخل الشقة، فأسرع صاحبي ليفتح الباب، فوجد معشوقته أمامه، لأنني خرجت من حجرتي لأنظر من يفتح الباب، فإذ بالمحبوبة تقف أمام حبيبها، فلما رآها بكت عينه وخر ساجدا لها من دون الله يقبل قدمها. وبينما هو كذلك كان ملك الموت في انتظاره، فأرسل الله له ملك الموت فقبض روحه وهو ساجد لامرأة، لا إله إلا الله، موحد بالله يسجد لامرأة، ليبعث يوم القيامة وهو ساجد لامرأة. شتان شتان بين موت لأهل الصلاح وبين موت لأهل الفسق وأهل اتباع الشيطان والهوى. ولله سبحانه وتعالى آيات تقع في قلب كل إنسان مات على هذا السوء. اسمع ماذا يقول الله: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. الصديق بيقول: لقد رأيت صديقي وهو يسجد للفتاة، ورأيت هذا الصديق وقد مات بين يدي، أقلب صديقي يمينا ويسارا، الذي كان يسير أمامي بابتسامته وضحكاته، كم جرينا تحت الأمطار مع النساء والفتيات، وكم نذلنا في الأنهار والبحار، وكم فعلنا من المحرمات. شريط يدور أمام عيني وذهني، هذا الصديق الذي ختم له بخاتمة سوء وهو يسجد لامرأة، كيف يكون حكم العلماء عليه؟ إننا نرجع الأمر لله، إن الحكم إلا لله. فلا أستطيع أن أتألى على الله سبحانه وتعالى لأنه كان مسلما، بالرغم أنه سجد سجدة لامرأة عند لحظات موته الأخيرة، إنها نقطة تحول في حياة صديقه. قال: رأيتني أبكي في هذه الليلة بكاء عظيما، لقد حملت جثة صديقي الذي خرج معي في سفر المعصية، إلى بلاد فيها يوحد الناس الله سبحانه وتعالى. دخلنا إلى هذه البلاد ودفناه وصلى الناس عليه وهم لا يدرون على من يصلون، وهم لا يدرون على من يصلون، إنهم يصلون على شاب سجد لامرأة، وأنا أقول في نفسي أتحدث بخبره، فأخفيت هذا الأمر عن الناس. ثم أخذت أبكي بين يدي الملك سبحانه في ساعات الليل أقول يا رب استرني، يا رب تب علي، يا رب ما تخلوش يمسك في عنك يوم القيامة، لأنني كنت صاحبه الذي أخذته إلى طريق المعصية والضلال فمات بين يدي. قلت في نفسي تب إلى الله لعل الله يرضيك، تب إلى الله لعل الله من النار ينجيك، تب إلى الله لتبحث عن حسن الخاتمة ليكون نداء الملائكة لك. أبشر يا ولي الله. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال، أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يساق لدار عدن تلقاه الغوالي بالأغاني، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يساق لدار عدن تلقاه الغوالي بالأغاني، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. أنسمع هذا النداء أم نسمع هذه الآيات الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم؟ خلينا مع الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين. يا رب اجعلنا وإياكم منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم نجينا من هذا الأمر والكرب. والله العظيم خايف على نفسي، وخايف عليك أخي، وخايف عليك أختي، خايف عليك أمي، وخايف عليك أبي، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع بقى، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.